مروشة ومنكوشة ماشية بترقص في الشارع، ولد سكران وبيتطوح وفي حيره عينه طالع، ده الشغلة دماغها بالجنب وبتطالع، أصواتنا كتيرة ولا حدش ليها سابع. ناس كتير والزحمة شمال ويمين،